Buono, buongiorno. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يرحمك يا رب. الله صل على النبي. ما يرضى عليك مولاي. الله صل على النبي. اكرمك من حد. ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا إله إلا هو الصوت العظيم ده كان مطلع النبي. الإذاعة تكلمنا كل جمعة. الله يكرمك يا مولانا. الله يبارك فيك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في أخرج منها ماءها